بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وجوب الصوم برؤية الهلال. وساق بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. هكذا رواه معن بن عيسى وابن بكير، كما روى أبو مصعب عن مالك، وروى الشافعي عن مالك بإسناده وقال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكذلك رواه محمد ابن إسماعيل عن عبد الله بن مسلمة عن مالك. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وروى سليمان بن حرب عن شعبة بإسناده وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس سليمان إصبعه في الثالثة، يعني 29. قوله خنس إصبعه أي قبض. وروي عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة، ويروى الإبهام من اليد اليمنى. قال أبو سليمان الخطبي: قوله أمية إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ، إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي، لأنه منسوب إلى أمة العرب، إلى أمة العرب، وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه، لم يتعلم قراءة ولا كتابة. وقوله يعني 29 لم يرد به أنه كل شهر 29، بل أراد به أن الشهر قد يكون 29، وإن كان الغالب منه في العرف 30، حتى لو نظر رجل أن يصوم شهرا بعينه فصامه فخرج 29، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكان بارا في نذره. ولو نذر صوم شهر لا بعينه فعليه أن يصوم 30 يوما. وقوله يعني شوف الفرق بين المسألتين: لو نذر رجل أن يصوم شهرا بعينه، أن يصوم شهر شعبان، شهر شوال، شهر كذا، فخرج 29 أجزاه ذلك ولا يلزم باليوم، لأن الشهر 29 و30، حيث ما كان الشهر فإنه يصوم شهرا عينه، فإذا زاد فلا يلزم بأكثر من هذا. أما إذا نذر أن يصوم شهرا لا بعينه فإنه يصوم 30 يوما، فإنه يصوم 30 يوما. يبقى إذا عين الشهر حيث ما يكون الشهر، أما إذا لم يعين فإنه يصوم 30 يوما. نعم. وقوله: فإن غم عليكم، أي خفي عليكم، من قوله: غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. وقوله: فقدروا له، معناه التقدير له بإكمال العدد 30. يقال: قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا بمعنى قدرته تقدير، بمعنى قدرته تقديرا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب سير القمر في المنازل، أي قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر 29، على أن الشهر 29 أو 30. قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. وقوله فأكملوا العدة خطاب للعامة التي لم تعن به، والأول أولى كما ذكرنا في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ورواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. سرق بسندي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بصوم من شعبان. الهبوة الغبرة بيوم، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. الهبوة الغبرة، يقال لدقاق التراب إذا ارتفع قد هبى يهبو هبوا فهو هاب. وروي عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى نظر له أو نظر له نظر له فإن رؤيا كان ابن عمر الضأي مكسور. كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له نظر له نظر له فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو ولم يحل دون منظره سحاب أو قطرة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، أراد به أنه يفعل هذا الصنيع في شعبان احتياطا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال العدد 30. وكان أحمد بن حنبل يذهب مذهب ابن عمر أنه إذا لم يرى الهلال 29 من شعبان لعلة في السماء صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا. فهذا الباب دل على وجوب صوم رمضان. أي الأول هلال رمضان ورؤية هلاله رؤيته وافطروا لرؤيته، والثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا حال بيننا وبين الهلال غيم أو قطر. فإذا حيل بيننا وبين الهلال بشيء فإنه نصوم ونكمل عدة شعبان 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه كاملتين أصابعه، ثم قال: وهكذا في الثالثة، وخنس إصبعا، أي 29، يعني الشهر كامل هكذا هكذا الشهر كامل، ثم خنس بإصبعه وقال هكذا، فيعني 29. فإما أن يتم الإنسان 30 يوما، إما أن يرى الرؤية، وإما أن يتم الصيام 30 يوم، بهذا يجب رمضان لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدل هذا على أن رمضان شهر رمضان يجب صومه برؤية الهلال، برؤية الهلال. فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما، فدل هذا على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له هو قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فأتم عدة شعبان 30 يوما. ولا يعمل بهذا الحساب الفلكي، وهو الذي يقولون فيه بأن رمضان حسب الحساب الفلكي رمضان 29 أو رمضان 30، لا يعمل بهذا كله، إنما يعمل بالرؤية أو إذا غمي علينا أو غبي علينا فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. قوله ولا يصل شعبان برمضان، هذا لمن لم يكن له عادة، الذي ليس له عادة لا يكمل شعبان برمضان، وإنما يفصل. أما من كان له عادة فلا بأس أن يصوم عادته ولو كان صيامه هذا آخر يوم من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم، إذا كان يعتاد صوما كالاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر ووافق ذلك آخر يوم في شعبان فإنه يصومه. فالممنوع أن لا يكون لك عادة ثم تأتي هذا اليوم تصومه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فهذا لا يجوز. وإنما وسع لك الشارع إما أن ترى الرؤيا وإما أن تتم عدة شعبان 30 يوم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. ساق بسندي عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن مسدد، واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة كلاهما عن معتمر بن سليمان عن اسحاق وخالد. قال احمد: معنى هذا الحديث لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معناه وإن كان 29 فهو تام غير نقصان يريد في الثواب. فعلى قوله يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. يعني إما أن يراد بقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، إما أن يراد بذلك العدد، ويكون المعنى شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان معا في سنة واحدة كما قال أحمد، وإنما إذا كان رمضان 29 فيكون ذو الحجة 30، فلا ينقصان في سنة واحدة، ولا يرد النقص عليهما في سنة واحدة. وليس معناه أنهما لا ينقصان في العدد أبدا، بمعنى أنه يكون رمضان 30 يوما ويكون ذو الحجة 30 يوما، لا، لا ينقصان يعني لا ينقصان معا، لا ينقصان معا، فإذا تم أحدهما نقص الآخر. هذا قول. والقول الثاني أن معنى لا ينقصان أي في الأجر والثواب، في الأجر والثواب، إشارة إلى أنه لا تظن أن ذا الحجة ينقص أجره، وإنما ذو الحجة على فضل عظيم وثواب جليل، كما أن رمضان على فضل عظيم وثواب جليل، فهما لا ينقصان أي من جهة الأجر، لأنهما يكونان في عبادتين جليلتين هما ركن الإسلام. ف في رمضان تكون عبادة الصوم، وفي ذي الحجة تكون عبادة الحج والأضحية وغير ذلك، فهما لا ينقصان في الأجر ولا في الثواب. نعم. ولعل هذا هو الأقرب أن يراد بذلك أنهما لا ينقصان في الأجر ولا في الثواب. نعم. قال رحمه الله: باب لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم او يومين. ساق بسندي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن مسلم بن ابراهيم عن هشام، واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن ابي كثير. ساق بسندي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان اغمي عليكم فعدوا 30 ثم افطروا. قال: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، كره استقبال شهر رمضان بصوم يوم او يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه رجل أو صامه عن قضاء أو نذر عليه فقد. وساق بسند عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ساق بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى هذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم الحال أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. قال رحمه الله هذا هو معنى الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. قال رحمه الله هذا هو معنى الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان يصوم صوم داود فيصوم على عادته. قال الخطابي فكان عبد الرحمن بن مهدي ينكره في حديث علاء ويشبه إن ثبت أن يكون قد استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان كما كره للحاج صوم يوم عرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء. وقد صح عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. وروي عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. قوله صوم الشهر أراد مستهل الشهر والعرب تسمي الهلال شهرا. فهذا الحديث في الظاهر معارض لحديث أبي هريرة لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. يحكى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قال سره أوله. قال أبو سليمان الخطابي أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة. والصحيح أن سره آخره يقال سر الشهر وسرر الشهر وسراره سمي سرا لاستسرار القمر فيه. وحمل الحديث على أن ذلك الرجل كان قد أوجب صومه على نفسه بنذر فأمره بالوفاء به أو كان ذلك عادة قد اعتادها من صيام أواخر الشهر فترك في آخر شعبان لاستقبال الشهر فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. والنهي إنما هو في حق من يبتدئه متبرعا من غير إيجاب ولا عادة. وقيل أراد بسره وسطه وسر كل شيء جوفه وعلى هذا أراد أيام البيض. ساق بسندي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان لا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. الذي يظهر والله أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا ما ذكره أهل العلم هذا على صحة الحديث ما ذكره العلم أن الرجل يكون مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. أما من غير ذلك فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن تقدم رمضان فقط. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم. فدل هذا على أن غير اليوم واليومين لا بأس بالصيام وأن الإنسان إذا انتصف شعبان فلا بأس أن يصوم لاستحباب الصوم في هذا الشهر. قول عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان. فإذا انتصف شعبان ولم أصم من قبل لأمر من الأمور ثم أردت أن أصوم في النصف الآخر من باب تحصيل ثواب الصيام في شعبان فما الذي يضر في ذلك؟ لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا. هذا هو المنهي. ولهذا قال إلا إذا كان صوم يصومه أحدكم. فعلى صحة هذا الحديث إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا يكون هذا هو المعنى. على أني أذكر كان هذا الحديث نعم إيه نعم أنا هنا قال فكان عبد الرحمن بن مهدي ينكره في حديث العلاء. يعني الأشبه أن هذا الحديث يعارض حديث أبي هريرة الوارث الصحيحين إذا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وما ورد من استحباب صوم شعبان، ما ورد من استحباب صوم شعبان. فإذا صام الإنسان شعبان كله، صام جلة، صام معظمة، لا بأس بهذا. نعم، لأن النهي إنما يعود إلى صوم يوم أو يومين قبل رمضان. نعم، فالأشبه أنه حتى لو صح فإنه يحمل على أن الإنسان يتعمد هذا من لحال رمضان. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية صوم يوم الشك. ساق بسنده عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث صحيح، حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، أنه لا يصوم يوم الشك عن رمضان، وهو قول مالك وسفيان وابن المبارك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالوا: لو صامه ثم ظهر أنه كان من رمضان فعليه أن يقضي يوما مكانه. فأما من صام يوم الشك من شعبان فرخص فيه هؤلاء. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يوافق صوما كان يصومه فيجوز. وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي. يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال عكرمة: وكانت عائشة وأسماء ابنة أبي بكر تصومان يوم الشك، وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وكان ابن عمر يرى صومه من رمضان إذا كان في السماء سحاب أو قطرة، وإن كان صحوا فلا. وليه ذهب أحمد ابن حنبل. ومن أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان فعليه إمساك بقية النهار ويقضي يوما مكانه، وكذلك من نسي النية. والصواب أنه لا يصوم هذا اليوم ويتقدم النهي، لأن الشارع جعل لنا فسحة في ذلك، فقال: فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتم عدة شعبان 30 يوما، حتى ولو ظهر أن هذا اليوم من رمضان فنقضي هذا اليوم، لكن لا نصوم على وجه الشك، وإنما لنا حالا في دخول رمضان، إما أن نرى رؤيا فنصوم من موجبها، وإما أن لا نرى ذلك فنكمل عدة شعبان 30 يوما. قوله هنا: ومن أصبح يوم الشك مفطرا فشهد الشهود أنه من رمضان فعليه إمساك بقية النهار ويقضي يوما مكان. يعني لو في منتصف النهار جاءنا خبر من أحد وقال بأنه رأى الهلال أمس، إذن هذا اليوم من رمضان وقد أفطرنا على أنه ليس من رمضان، فماذا نصنع؟ قال هنا: يمسك بقية اليوم لحرمة الشهر فلا يفطر، ثم يقضي هذا اليوم بعد ذلك لأنه أفطر في أوله. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمسك ولا قضاء عليه، لأن النية إنما تتبع العلم، إنما النية تتبع العلم. فمن علم في أثناء النهار فكأنما فجره وقت علمه، وعليه فإنه يمسك ثم لا يقضي بقية اليوم، لا يقضي هذا اليوم، لأنه كالجاهل، فيعذر الإنسان بهذا. نعم نعم لو مر اليوم يقضي لانه ما صام، انما في اثناء اليوم صارت له نية في اثناء اليوم. نعم. قال رحمه الله: باب الشهادة على رؤية الهلال. ساق بسندي عن ابن عباس قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رأيت الهلال. فقال: اتشهد ان لا اله الا الله؟ اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، اذن في الناس ان يصوموا غدا. وروى سفيان الثوري واكثر اصحاب سماك عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. واختلف اهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد، فذهب اكثرهم الى انه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك واحمد، وهو احد قولي الشافعي، وبه قال ابو حنيفة: اذا كان السماء متغيمة. واحتجوا بحديث ابن عباس وبما روى وبما روي عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته، فصام وامر الناس بصيامه. وروي مثله عن علي ان رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وامر الناس ان يصوموا، وقال: اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. وذهب مالك والاوزعي واسحاق الى ان هلال رمضان لا يثبت الا بعدلين قياسا على هلال شوال، وهو اظهر قولي الشافعي. ومن ذهب الى ثبوته بقول الواحد اختلفوا في انه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة، فذهب بعضهم الى قبوله لان بابه باب الاخبار، وذهب اخرون الى انه لا يثبت الا بقول رجل عدل حر، وهو قول الشافعي، ولا يسلك به مسلك الاخبار بدليل انه يشترط فيه لفظ الشهادة، ولا يثبت بقوله اخبرني فلان عن فلان انه رأى الهلال. اما هلال شوال فلا يثبت الا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن ابي ليلى انه اجاز شهادة رجل واحد في اضحى او فطر، ومال الى هذا القول بعض اهل الحديث. واذا روي الهلال ببلد ورأى اهل، نعم، فهل يثبت هلال رمضان بشهادة الواحد او لابد من شهادة رجلين؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح للاثار انه يثبت بشهادة واحد فقط، فلو رآه واحد ثم اخبر به فانه يلزم المسلمين ان يصوموا، لان ابن عمر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصام النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيامه، امر الناس بصيامه. لا عبرة بقياس في مقابلة نص. فقد ذهب مالك الأوزاعي إلى أنه لا بد من شهادة رجلين مثله في ذلك مثل شوال، والصواب أن هذا قياس في مقابلة النص، فالنص ورد بأنه يصوم شهر رمضان بشهادة واحد فقط. ثم قال مسألة أخرى: هل المرأة والعبد على القول بالواحد، هل المرأة والعبد يعمل بشهادتهما هنا؟ يعني لو رآه عبد وحده هل يعمل بشهادته أم لا؟ فذكر الخلاف أيضا في ذلك، وقال منهم من قال بأنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر، قال: وهذا قول الشافعي، ولا يسلك به مسلك الاخبار بدليل انه اشترط فيه لفظ الشهادة. والصواب انه يثبت بقول العبد ويثبت بقول المرأة لانه لا مخصص في ذلك، لكن الذي يلزم فيه الاسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فدل هذا على انه يلزم في ذلك الاسلام، يلزم في ذلك الاسلام. فان كان مسلما فسواء كان حرا او كان عبدا او كان امرأة فانه يحصل الصوم بذلك. نعم. نعم نعم هذا هو الأخر. نعم. قال رحمه الله: وإذا رؤي الهلال ببلد ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل بلد إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهوي: واحتجوا بما روي عن كريب قال: قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله. يعني هي مسألة نزاع بين أهل العلم، وهو نزاع طويل، وربما استدل الفريقان بالدليل الواحد مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، فمن قصره على أهل البلد صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فقال بأن لكل بلد الرؤية الخاصة، فإذا رأيته أنا ولم تره أنت فصوم يلزمني لأنني رأيته ولا يلزمك أنت لأنك لم تره. وقال آخرون: بل هذا يكون لعموم المسلمين، فصوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي هذا لعموم المسلمين. وهناك من فرق بينما إذا كان يشتركان في المطلع، وأما إذا اختلف في المطلع فلكل بلد هلالها وصومها، كمثلا المسلمون في أمريكا والمسلمون هنا فإنهما لا يشتركان في المطلع، أما إذا كان يشتركان في المطلع فإنه يلزمهما الصوم، لأن هذه الحدود لم تكن معروفة. فمثلا بين مثلا مصر والسودان مثلا ما بينهما شيء، هذا من التقسيم الجغرافي، وإلا فقد يكون هذا الرجل في السودان وهذا الرجل في مصر وما بينهما شيء، فترى هذه البلد على حسب التقسيم الجغرافي الهلال والأخرى لا ترى الهلال، فيلزم هذا ولا يلزم ذاك مع أن ما بينهما شيء، فإن هذا من التعسف، هذا من التعسف. على كل بحث كبار العلماء هذه المسألة وعرضت الآراء ووصلوا إلى توصيات في خاتمة ذلك، وهي أنه تلزم كل بلد ما عليه السلطة الدينية في تلك البلد. فإذا مثلا رأى المفتي الصيام في هذا اليوم وقال بأنه ثبت لدينا صيام الشهر فإننا نلتزم بذلك، فكل بلد تتبع المرجعية الدينية فيها. قالوا: ولا نستطيع أن نجزم بقول واحد لأن القولين ما زال في عمر أمة الإسلام منذ 14 قرنا وأكثر على ذلك، فندع الناس وما يختارون من هذين القولين، ويرجع الناس إلى سلطتهم الدينية في هذا وعلى حسب ما ترى السلطة الدينية. فإذا أعلن مثلا المفتي أو الجهة المسؤولة بأن اليوم هو من رمضان قلنا به، أو بأن غدا هو العيد قلنا به، ونصوم مع الناس ونفطر مع الناس، هذه السنة. ولو يعني اختلفت رؤية هذه البلدة عن هذه البلدة، هذا الأفضل حسما للنزاع، وحديث ابن عباس يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أخطأ القوم الهلال. وإذا صام الواحد في بلده ثم سافر إلى بلدة أخرى فماذا يصنع؟ وعيدها يختلف عن العيد في البلد التي صام فيها. نقول: هو مع الناس يوم أن يصوم وهو مع الناس يوم أن يفطر، فعلى حسب البلدة التي هو فيها، على حسب البلدة التي هو فيها يوم أن صام ويوم أن أفطر. نعم. ولا يخرج الإنسان عن أهل بلده في الصيام والإفطار، وهذا أفضل من جهة المسالك، أن الإنسان لا ينازع الناس، فيكون الناس صائمين وهو مفطر، يقول أنا أفطر وأصوم على السعودية مثلا، طب لماذا لا تفطر وتصوم على مصر؟ يقول لا، السعودية مثلا ترى الهلال وتتراءى الهلال، وهنا أيضا يقولون حسب الرؤية وحسب كذا، ويأمرون بالصيام أو الفطر، يأمرون بالصيام أو الفطر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أخطأ القوم الهلال. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وساق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. قال رحمه الله: واختلف، وهذا هو يعني الأفضل. نعم. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في من رأى الهلال وحده، فذهب أكثرهم إلى أن عليه الصوم والفطر، وبه قال الشافعي: كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده. وقال الحسن وعطاء: لا يصوم برؤيته وحده، ولا يفطر لظاهر هذا الحديث. وقال أبو حنيفة: يصوم برؤيته وحده ولا يفطر. وقال الخطبي: معنى هذا الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فلا شيء عليه من وزر وعتب. فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 لم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فلا شيء عليهم من وزر وعتب. فسواء في دخول الشهر أو في الخروج منه لا عتب، طالما أن الأمة استفرغت جهدها في تحري الهلال، في تحري الهلال. ولهذا نقول: يكون الواحد مع الناس حتى لو تبين الخطأ. المملكة هذه السنة تبين لهم الخطأ في هلال رمضان، تبين لهم الخطأ هذه السنة التي نحن فيها، تبين لهم الخطأ، وقالوا بقضاء يوم من رمضان بعد ذلك. فيعذر الناس في هذا، طالما انهم استفرغوا جهدهم في هذا فيعذر الناس في هذا، ولا يشغب الانسان في اهل بلده، كما يحصل من بعض الاخوة مثلا انه يخرج من الاعتكاف، اذا كان معتكفا يخرج من الاعتكاف موافقة مثلا لبلد اخرى ويخرج من الاعتكاف، هذه ليست مسالك صحيحة، ليست مسالك صحيحة، ويظهر الانسان التشغيل. طب ماذا تصنع؟ عيدك اليوم، يعني انت مع اهل البلد الاخرين فعيدك اليوم، طيب وغدا ماذا تصنع؟ تتخلف عن العيد واليوم تصلي العيد وحدك، لماذا هذا التشغيل؟ وقد تكون بلدك اضبط رؤية من البلد الاخرى، فالانسان يتبع الناس في بلده ويتبع السلطة الدينية في بلده والمفتي وولي الامر يتبع ذلك في بلده، ولو تبين خطأه، ولو تبين خطأه فهو معذور في ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فإن كان هذا في هلال رمضان فاستوفوا عدد شعبان 30 ثم ابتدأوا الصوم، ثم ثبت أن شعبان كان 29 يجب عليهم قضاء اليوم الأول. نعم. ولا وزر عليهم به، ولو اشتبه على أسير شهر رمضان فصام شهرا بالاجتهاد جاز، فإن بان أنه أخطأ بالتأخير فصومه صحيح، وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء. وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة فوقعت صلاته بعد الوقت فلا قضاء عليه، لأنه لو كلف القضاء لم يمكنه الاتيان به بعد الوقت، وان وقعت قبل الوقت فعليه القضاء. يعني هذه مسألة في الاسير، الاسير الذي لا يتعرف على رمضان، فيقول ولو اشتبه على اسير شهر رمضان فصام شهرا بالاجتهاد جاز، فان بان انه اخطأ بالتأخير فصومه صحيح. يعني اذا تبين انه مثلا قدرا ان الشهر الذي صام يوافق ذا القعد فصومه صحيح، وان اخطأ بالتقديم فعليه القضاء. يعني لو تبين ان الشهر الذي صام هو شعبان فاخطأ بالتقديم قال فعليه بالقضاء، يعني ان اخطأ بالتأخير فصومه صحيح، لان رمضان قد انقضى وصومه هذا يعتبر قضاء لرمضان ولا شيء عليه بالتأخير لانه لا يعلم الشهر. اما اذا تبين بالتقديم فيكون هذا الصوم نافلة له كمن صلى قبل دخول الوقت، واحد ما يعرف عن الوقت فتبين ان صلاته بعد الوقت، بعد الوقت يبقى صلاته صحيحة، طيب قبل الوقت يبقى عليه الصلاة، كذلك هنا فيكون عليه الصوم. وان وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة فوقع صلاته بعد الوقت فلا قضاء عليه، لانه لو كلف القضاء لم يمكنه الاتيان به بعد الوقت، وان وقعت قبل الوقت فعليه القضاء. نعم، لانه صلى قبل دخول الوقت. نعم، هذه مسألة قد يحتاج اليها فعلا، الانسان قد يكون اسيرا في بلد كفر ولا يدري عن رمضان ماذا يصنع، يقدر له، فان تبين ان تقديره هذا كان بعد الصوم، كان بعد رمضان وصام شهرا فصيامه صحيح، وافق شوال وافق ذا القعدة فالصوم صحيح لأنه بعد رمضان، وأما إذا تبين أنه قبل ذلك فإنه يقضي اليوم ويكون ما صامه تطوعا له. نعم. قال وكذلك الحجيج إذا أخطأوا يوم عرفة فوقفوا يوم العاشر صح حجهم، لأنهم لو كلفوا القضاء لم يأمنوا من وقوع مثله في القضاء فوضع ذلك عنهم، وإن أخطأوا بالتقديم فوقفوا يوم الثامن فعليهم الإعادة لأنه نادر، وإن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده واليوم من الشهر الماضي. قال شقيق بن سلمة كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، وإذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس يأمرهم الإمام بالفطر، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صلاة العيد، وإن كان بعد الزوال فاختلف أهل العلم في أنه هل يصلي به من الغد أم لا، فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي لما روي عن أبي عمير، عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ولا من الغد، وهو قول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، وقال لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة، والأول أصح للسنة المأثورة فيه. يعني لو أننا نصوم يوم الثلاثين من رمضان عندنا ما رأينا الهلال ونصوم يوم الثلاثين، فجاء من يخبر بأنه رأى الهلال أمس صار هذا اليوم يوم عيد، فهنا يأمر الإمام الناس بالإفطار، ثم هل يصلون العيد أم لا؟ إن رأوا إن جاء الخبر قبل الزوال فإنهم يصلون العيد، قبل الزوال يصلون العيد يعني قبل الظهر فإنهم يصلون العيد، لأن هذا كله محل لصلاة العيد. وأما إذا جاء الخبر بعد الزوال فهل يصلي بهم العيد؟ ما يصلي بهم العيد، ولكن هل يصلي بهم من الغد أم لا؟ قولان لأهل العلم، الجماهير على انه يصلي بهم من الغد، وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه لا يصلي من الغد، والصحيح انه يصلي بهم من الغد صلاة العيد كما ورد بذلك السنة، فان النبي امر هؤلاء ان يفطروا، فاذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم يعني لصلاة العيد، فاما ان يكون الخبر قبل الزوال فيصلون العيد، او لا يكون كذلك يكون بعد الزوال فيصلون من الغد. هذه مسائل مهمة جدا يذكرها العلم، وقد ترد يعني وتقع وبالعكس وقوع هذا كثير جدا، فمعرفة السنة في هذه المسائل الخفية من الأهمية بمكان.